ومعلوم أنها إلى صيغة التهديد قد يكون تمييزا كثيرا محولا عن الفاعل أي كانوا أشد منكم قوة لقوة أبدانهم وأعتادهم وكثرة أموالهم وأكثر أموالا منكم وأكثر أولادا فاستمتعوا بخلاقهم وكذبوا الرسل وآثروا الحياة الدنيا على الآخرة فأهلكناهم. والخلاق في لغة العرب النقيب يعني استمتعوا بنقيبه في الدنيا مهدرين الدنيا على الآخرة مهتمين بزخاره الدنيا معرضين عن الله مكذبين رسله صلوات الله وسلامه عليهم. فالخلاق في لغة العرب النقيب ومعنى تمتعوا بنقيبهم الدنيوي الذي قدر الله لهم مهدرين دنياهم على الآخرة غير مبالين برسول الله وأمره ونهيه. وقال بعض العلماء الخلاق الدين قالوا لأن كل فرقة تنتحي الدين وهي تفرح بذلك الدين وتتمتع به وتزعم أنها على هدى وهو الهدى الذي كان عليه آباؤها في زعمها كما ذكرنا مرارا وكما في قوله كذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مطرفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة أي دين وملة وإنا على آثارهم مهتدون. فقال جل وعلا في أخريات سورة المؤمن لم يكن ينفعهم إيمانهم لما جاءتهم رسلنا بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وزعموا أنهم على دين وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فالحاصل أن الأوهر المعروف في اللغة أن معنى فاستمتعوا بخلاقهم تمتعوا بنقيبهم وحظهم الدنيوي الذي أعطاهم الله إياه استدراجا. وقال بعض من الصحابة فمن بعدهم بخلاقهم أي دينهم كما بينا فاستساكم أيها الكفار والمنافقون بخلاقكم أي بنقيبكم الدنيوي مهرين الدنيا على الآخرة أو فرحين بما عندكم من الدين زعمين أن ما كان عليه آباؤكم حق كما قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا وخذتم بالباطل والكفر وتكذيب الرسل كالذي خاضوا. قال بعض العلماء الذي هنا موصول حظ مقدري والمعنى كالخوض الذي خاضوا. وعلى هذا فلا إشكال في الآية وعليه فالتشبيه في نفس الخوض لا بين الخائضين والخائضين. وقالت جماعة من العلماء التشبيه بين الخائضين والخائضين والذي بمعنى الذي أي وخطهم في الباطل والكفر وتشريد الرسل كحوض الذين قاضوا في ذلك من قبلكم. وقد تقرر عند العلماء أن لهوة الذي تأتي بمعنى الذي وإتيان الذي بمعنى الذي أمر لا شك فيه هو كبير في القرآن وفي كلام العرب وإيضاحه أن لهو الذي مفرد وأن معناها جمع لأنه اسم الموصول والموصولات صيغ وعموم تعم كل ما تشمله صلاتها. فقد يراعى لهو الذي سيفرد وقد يراعى معناه وهو كامل لكل ما تشمله صلته فيعم ويكون بمعنى الجمع وإتيان الذي بمعنى الذي في القرآن العظيم وفي كلام العرب كثير جدا. فمن أمثلته في القرآن العظيم مثلهم كمثل الذي استوقد أي كمثل الذين استوقدوا بدليل قوله بعده يليه ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وكقوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لأن معنى والذين جاءوا بالصدق وصدقوا به

وسمى معاملة العبد لربه بالتجارة معه برأس هذا المال الذي هو ساعة العمر وأيامه، سماها بيعا وسماها شراء وسماها تجارة وسماها قرضا. أما تسميتها بيعا وشراء فقد نص الله عليه في هذه السورة الكريمة في سورة براءة بقوله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، إلى قوله: فاستبشروا ببيتكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وسماه تجارة بقوله: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله. الآية: يرجون تجارة لن تبر. وسماه قرضا بآيات كثيرة: من الذي يقرض الله قرضا حسنا، ونحوها من الآيات. فإذا كان الإنسان عاقلا دقيقا جيدا يفهم عن الله استعمل رأس هذا المال وعرفه تحريكا شديدا بانتظام على ضوء ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا استجار مع الله بساعة عمره وأيامه ولياله ودقائقه وثوانه نظر في الأوقات التي تتوجه إليه بها أوامر من السماء من رب العالمين، فاسترى نفسه وما عند الله من الجزاء بامتثال تلك الأوامر وتلك النواهي، ونظر في الأوقات التي لم تجد فيها أوامر معينة فاستكثر من الخير بحسب استطاعته وكف أذاه وشره وكف جوارحه عن معاصي الله. فإذا حرك رأس هذا المال وهي ساعة هذا العمر وأيامه تحريكا سديدا لما يرضي الله ربح عن رأس هذا المال مجاورة رب غير غضبان والحرى والجنان ونائما لا ينفذ، مجاورة رب غير غضبان والنظر إلى وجه الله الكريم. فهذا هو الرابح حقا، هي التجارة الرابحة. وإذا كان المسكين فيها لا يدري ما قيمة رأس هذا المال الذي عنده كالجاهل الذي يجد الياقوتة فيلقيها في المزبلة لا يلقي لها بالا، وضيع رأس هذا المال وضيع أوقاته في قيل وقال وألعاب وملاهي، وربما كان في معصية الله حتى انتهى رأس المال والساعات المقررة له وفاتت الفرصة وضع الأوان بها الندم حيث لا ينفع الندم وجر إلى القبر. وقد ضيع رأس المال، ومن ضيع رأس المال فالتجارة أضيع، وهذا هو الخاسر الخسران المبين تماما، لأن الآخرة دار لا تطلع للفقراء ولا للمفاتيح الحسنات، لأنها دار لا إرفاق فيها ولا خلة ولا شفاعة ولا بيع، ليس للإنسان فيها إلا ما قدم. فالمبيع لرأس هذا المال أيام الدنيا في إمكان الفرصة هو الخاسر كل الخسران. فالعياذ بالله ولا سيما الذي يبيعها ويثنيها في معاصي الله جل وعلا وفي محادة خالقه ويستعمل نعمه فيما يسخطه ويغضبه جل وعلا. هذا أحد النزلين الذين ضربهما العلماء للخسران المذكور في القرآن. الثاني قال بعض العلماء: إنه جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جنة ومنزلا في النار، فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، أطرع أهل الجنة على مساكنهم في النار لو كانوا كفروا وعصوا الله، إذ ازداد بذلك سرورهم ورقتهم. فعند ذلك يقول الواحد منهم: الحمد لله الذي هدانا بهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ويطلع الكفار على مساكنهم في الجنة لو أنهم أطاعوا الله وآمنوا بالله ورسوله لتزداد ندامتهم محفرتهم والعياذ بالله. وبعد ذلك تطير منافذ أهل الجنة في النار لأهل النار ومنافذ أهل النار في الجنة لأهل الجنة ولم استبدل منزله في الجنة بمنزل غيره في النار فصفقته خاترة كما ترى. قال هذا بعض العلماء وهذا معنى قولهم حبطت أعمالهم وأولئك هم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون.